إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، ونسرين نبيل في الإخراج، أشرف البهي في الإعداد، من أمام الميكروفون مياد الفيشاوي. أهلا وسهلا بحضرتكم معنا مواجهة يوم الاثنين، وطبعا كاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت منورنا يا أستاذ أحمد. أستاذ مياد ربنا يخليك. ويوم الاثنين مخصصين للتواصل مع المستمعين، ولكن خلينا نتكلم الأول شوية لغاية واحدة ونص. على فكرة دي اقتراحات، دي اقتراحات برضو بعض السادة المستمعين من خلال طبعا تواصلك معهم على الفيسبوك وتليفونيا، وكرروها طول الفترة اللي فاتت، وقالوا باختصار انه عايزين اكبر استفادة من الحلقة، فان يعني حاولوا يتخلوا الحلقة كلها تدونا معلومات وما فيش اتصالات، يعني على الأقل تخلوا الحلقة مقسومة نصين، نص لل يعني نص للمعلومات ونص للسادة المستمعين. احنا كان لنا تجربة الحلقة اللي فاتت لما عملنا الاتصالات في النص الثاني من الحلقة، والمستمعين التزموا جدا، وكان كل واحد فعلا اتصاله دقيقة، واللي كان بيتكلم كتير قال الكلام، واللي كان بيتكلم من ورقة ما تكلمش من ورقة كلام يبقى تلقائي. خلينا فهنتكلم شوية عن القوى الناعمة المصرية وازاي طرق استعادتها تاني، لان ده اللي بشكل يعني النفوذ المصري في العالم العربي وفي العالم وفي أفريقيا وفي العالم كله. وكنا فترة من فترات عندنا قوى ناعمة يعني قوية جدا، ومدية لمصر حضور طاغي في كل البلاد الأخرى. إزاي نعمل ده؟ إزاي نرجع القوى الناعمة المصرية؟ إزاي نحشد طاقتنا كلها من تاني في كل المجالات، في الأدب، في الفن، في الموسيقى، في الغناء، في الفنون الشعبية، في المسرح، في المسرح، في الرواية العربية، في القصة القصيرة، في الفنون التشكيلية؟ ازاي نعمل ده كله؟ ده اللي هنناقشه، وده اللي السادة المستمعين يستعدوا لي بالدقائق ورسائلهم التلغرافية السريعة اللي يعلقوا بيها على الموضوع ده بعد موجز واحدة ونص. نستقبل مكالماتهم، ازاي ممكن يعني نفعل اكتر القوى الناعمة المصرية للوصول الى الاخر. تمام. وكمان محاربة الارهاب يا استاذ احمد، واحنا محاربة الشائعات. عشان كده في خطأ شائع ان احنا في الخمسينات والستينات قضينا على الارهاب بالقوة البوليسية لوحدها. هذا الكلام مش صحيح على اطلاقه، يعني هو في جزء منه صحيح. كان في حسم مع قوى الارهاب والظلام في الخمسينات والستينات، بس الجزء الاكبر في تجربة القضاء على الارهاب، وعلى فكرة كمان الاخوان في الفترة دي كان مراجع لي ان الدولة كانت بتمارس دورها في التثقيف والتوعية، والقوة الناعمة زي ما حضرتك كده بتقولي كانت الناس بتتثقف بكتب، كانت الكتب تقريبا كانت بسعر رمزي، كان دخول المسرح بسعر رمزي، كان دخول السينما بقى اللي بتعملها الدولة، انتاج الدولة، انتاج المؤسسة العامة للسينما، كانت بتنتج سينما نظيفة ومحترمة، كانت الناس ممكن تروح أوبرا وتتفرج، كانت الناس ممكن تروح مسرح تتفرج على الموسيقى العربية. كل ده بيعمل عقل مستنير محدش يقدر يعبس فيه. واحنا في احياء ذكرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان معايا ناقد فني، واحنا من نحيي هذه الذكرى، واتكلم عن قد ايه الفن والثقافه ومراكز الثقافيه قد ايه انتشرت في مصر في عصور قصور الثقافه وبيوت الثقافه والثقافه الجماهيريه. فده كله بيخلق مواطن واعي، وجدانه ممتلئ ووجدانه سليم، محدش يقدر بقى يضحك عليه بانه يحرف له القيم الدينيه، وما يقدرش حد يغشه، ما حدش يقدر يقول له تعال نخرب ونقتل ونفجر، لانه هو مش هيبقى قابل الفكره. فتقدر تحصر الارهاب فعلا زي ما حضرتك كده قلتي من خلال القوى الناعمه المصريه بكل بكافه اشكالها. تفتكر معايا يا استاذ احمد في احدى الحلقات واحنا بنتكلم يوم السبت، وكنا بنتكلم عن مؤتمر شرم الشيخ، مؤتمر المنتدى العالمي شرم الشيخ، وقلت لنا ساعتها انتوا ليه معترفين، ناس يعني اهل الشر معترضين على اقامه المؤتمر او المنتدى، وانه صرفنا كتير وعملنا كذا. قلت لنا ساعتها طيب ما تبقوش تطلبوا تاني قوه ناعمه، لانه المؤتمر كان قوه ناعمه، ودي كانت فكره جديده يا استاذ احمد. احنا عارفين القوه الناعمه الفن، الثقافه، الاوبرا، الافلام، بس فكره المؤتمر جديده انه تبقى تعتبر يعني قوة ناعمة. آه طبعا، كامتداد لتعريف القوة الناعمة، لأن أنت كسرتي الأشكال المعروفة للقوة الناعمة زي ما حضرتك قلتيها، وعليها طبعا الأدب والرواية والقصة والفنون التشكيلية. لكن احنا قدرنا نوصل بالنفوذ المصري لشباب العالم، وشباب العالم قادر أنه من خلال وجوده على وسائل الاتصال بالدنيا كلها دلوقتي اللي هي شبكات التواصل الاجتماعي، وقادر من خلال وجوده على منصات إعلامية في بلاده انه يقدر يوصل شكل مصر الحقيقي وصورة مصر الحقيقية للمواطن اللي بيعيش معاه في دولته اللي جاي منها. فده خلق لنا واحد، ضربنا امثله بناس ليها قد ايه نفوذ على شبكات التواصل الاجتماعي. يعني في ناس بيتابعها 10 مليون، في ناس بيتابعها 20 مليون، في ناس قابلت 124 رئيس ورئيس حكومه، وبالتالي دول متابعين لصفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي. لما يكتبوا كلمه كويسه عن مصر وينشروا صوره كويسه عن مصر ونشروا صورة حقيقية من مصر، فكل ده نفوذ لمصر، يتحول بقى إلى علاقات طيبة، ويتحول بعد كده إلى علاقات اقتصادية. وأعتقد الإنسان عشان يعبر لحبه عن يعني حبه لبلده لازم يؤمن بفكرة إن إحنا لا لازم نعمل مؤتمرات، مهرجانات. ربما أنت قلت أستاذ أحمد إنه حتى لو تكلفنا بعض الشيء، ولكن ده كله في مصلحة مصر، ده حب وطن طبعا. إندكس 2018 بمركز مصر للمعارض الدولية. الفترة من الثالث وحتى الخامس من ديسمبر 2018. إندكس 2018. موجهة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، وطبعا القوة الناعمة أستاذ أحمد. خلينا كده ناخدها يعني واحدة واحدة. قلنا اللي هي ممكن تكافح الإرهاب، صح؟ طبعا. وكمان خلينا نتكلم عن بناء الشخصية المصرية الحديثة اللي احنا عايزينها. طبعا تبني عليها مستنيرة بتأثر. قادرة أنها تدخل وتخوض كل المعارك على كل الجبهات وتنتصر فيها. يعني هنا إذا في وعي هتلاقي فكرة ال يعني كان اياميه بقى كان طالع لسه مصطلح جديد اللي هو غزو الصحراء. شوف قد ايه كانت الناس يعني واخد الموضوع على قلبها كانه مهمه يعني مقدسه. تشوف في بعض الافلام الناس جالها قيمه العمل بقى اللي اترسخت بعدد كبير من الافلام، ما جاتش كده صدفه. يعني واحد ضربنا مثلا قبل كده بفيلم الايدي الناعمه، ازاي الصراع بين يعني القيمه الجديده اللي هي قيمه العمل والقديم بقى اللي لسه عايش على قيمة النفوذ والأسرة والعيلة والثروة القديمة. ففي النهاية قيمة العمل هي اللي بتنتصر، وقيمة احترام المرأة كمان يا أستاذ أحمد. بما إن إحنا الأسبوعين البرتقالية للعنف مكافحة العنف ضد المرأة والتوعية بحقوق المرأة والعنف ضدها، السينما المصرية برضو كان لها أفلام جميلة جدا عن المرأة، يعني قد تغير أفكار وتغير قوانين وتغير أشياء كتيرة قوي بترجوها المرأة. فاتن حمامة السيدة الشاشة العربية مثلا، 74-75 أريد حلا، وده طبعا غير قوانين كتير. وعملوا في طبعا 66 مرأة المدير عام كلنا عارفينه، ودور شادية شادة خمس الفقار. حتى الآن يا أستاذ أحمد الفيلم ده مسمع في العالم كله، مهما يعني تكرر الناس بتشوفه كتير. الارتباط بالأرض اتعمل طبعا فيلم الأرض عبد الرحمن الشرقاوي 69-70، واتعمل عدد كبير من الروايات اتعمل كمان في يعني في التلفزيون، كان الساية والحاجات دي والفلاح والفلاح، وبعد كده كتب عدد كبير من الروايات المهمة. يعني مش بس عبد الرحمن الشرقاوي اللي كتب عن الارض، في روايه مهمه نفس الناس كلها تقراها لعبد الحكيم قاسم، واحده من اهم 100 روايه في تاريخ الروايه المصريه متصنفه، يعني اللي هي ايام الانسان السبعه. فما فيش مجال الا ما يعني حتى كان بعض الافلام في الستينات تلاقي الجواب بالتعيين جاي للشاب من دول في جبل عتاقة. بالنسبه له اياميها بقى ما كانش في طرق دلوقتي ولا في المطارات دلوقتي، ولا كان في ايميل جبل ولا اي حاجه، حتى الاتصالات ما كانتش موجوده في جبل عتاه. لكن جاي له جبل عتاه ورايح منفى، وتلاقيه فرحان وعايز يجري على استلام الوظيفه وعايز يجري على السد العالي لما جاله جبل التعيين في السد العالي. فقيمه العمل دي اللي احنا عايزين نرجعها من تاني بنفس يعني القوة دي. إذن السينما ليها دور كبير قوي يا أستاذ أحمد طبعا. وارتباط الإنسان بوطنه وكمان بجيشه طبعا. وأفلام الوطنية مهمة جدا. خلينا نسمع حاجة كده تحسسنا قد إيه إحنا مهمين في مجال السينما. سنة فوق على جبهة طبعا المسرح كمان يا أستاذ أحمد ليه دور كبير جدا. أفتكر وأنا صغيرة كان والدي ياخدني مسرح البالون نشوف أفلام نشوف عفوا مسرحيات مثلا عن الخديوي إسماعيل، بيوعي قد إيه الطفل بتاريخه وبحضرته. شايف إزاي المسرح دلوقتي يا أستاذ أحمد ككوة ناعمة؟ كويس إن كل الخديوي إسماعيل، لأن الناس بتتهم الجمهورية المصرية المؤسسة من 53 للنهاردة إنها كانت على عداء وعلى خلاف مع التاريخ المصري اللي قبل 52، وآه ده مش صحيح، وديكي شهد أنه حضرت مسرحية عن الخديوي إسماعيل. لكن المسرح لعب دور مهم من بداية النهضة المسرحية الكبيرة اللي قدمت يعني كتاب كبار، نعمان عاشور، يوسف إدريس، الفريد فرج، عدد كبير من الكتاب اللي يعني قدموا طبعا قبلهم توفيق الحكيم وعودة الروح وغيره، وبعد كده عبد الرحمن الشرقاوي وأحلام الفتى مهران، لغاية بقى وقت قريب لغاية دلوقتي بيلعب مسرح الدولة دور مهم. عايزين مسرح الدولة يرجع زي ما كان في تأثيره، موجود دلوقتي بس احنا عايزينه تأثيره يبقى طاغي ويبقى ليه الكلمة الأولى والأخيرة أو الكلمة الكبيرة في مجال المسرح، ما تسبش للمسرح اللي هو وصفه الفنان الكبير محمد صبحي بأنه عبارة عن يعني أهاوي بتقدم يعني سكتشات ضحكة وخلاص. يعني هذه المسرح يأثر في الناس ويعلمهم ويفهمهم ويرفع من وعيهم ويلعب دور مهم في حشدهم في القضايا المهمة. كان في عروض سفرت برا كتير زي قهوة سادة وغيرها من العروض، وكمان كان في احتفالات مصر قريب كان في المخرج خالد جلال ولي عروض مسرحية ومجموعة من الشباب بيتبناهم، أعتقد برضو أنه في أمل. شوف ده بقى مسرح الدولة، شوفه ملتزم ازاي وبيقدم حاجات، وهو خالد جلال مبدع بس احنا عايزين بقى ميت خالد جلال. صحيح الباقيين على مسرح الدولة تحديدا بيقدموا حاجات كلها محترمة، لكن احنا عايزين يبقى هو ده الاصل، يعني هو ده يبقى الاساس في المسرح اللي بيتقدم، مع طبعا في القطاع الخاص بيقدم حاجات محترمة يعني كان محمد صبحي الفنان محمد صبحي وغيره، لكن احنا عايزين يبقى الاصل هو ده، يعني هو الاصل في المسرح انه يبقى كده يثقف الناس ويوعيهم وينتقل بوعيهم ووجدانهم درجه للامام. فرقه رضا يا استاذ احمد لو نفتكر مع بعض قد ايه كانت محققه سفرات في الخارج كانه سفير لمصر بره بعروضها وافكارها. شفت بقى انت فتحتي الموضوع عن الانفاق الحكومي، الانفاق الحكومي لولا انه تسلم فرقه رضا واصبحت ملك او تابع للدوله في بداية الستينات ما ربما ما كانش حصل اللي حصل منها، وكانت خير سفير لمصر في العالم كله مش بس في العروض، لكن هم كمان لما يعملوا 66 أحد أهم الأفلام عن مدينة الأقصر مثلا وقدموها للدنيا كلها بالشكل اللي احنا شفناه في فيلم غرام في الكرنك، لما يقدموا برضو البهجة في الفيلم أجازة نص السنة. لا فأنت قدام الفرقة القومية برضو اتعملت، مش فرقة رضا وبس، عملوا كم الفرقة القومية للفنون الشعبية، وبعد كده اتعمل فرق في الأقاليم كلها حولت طاقات الناس من الشر إلى الخير والجمال. رضا وثلاث مريح وكمان استاذ احمد علي اسماعيل كمان العبقري المصري الفنيه ما شاء الله الله اكبر يعني ربنا يحفظك. طيب بص يا استاذ احمد دلوقتي مسرح العرايس انا كنت بروح وانا صغيره كنت ببقى فرحانه قوي الرحله المدرسيه انا كنت بروح وانا صغير وتعلمنا منه حاجات كتيره يا ترى اولادنا هيروحوا مسرح العرايس بعد اليوتيوب والفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي لنا دور كبير قوي ان احنا نروح ده هو المفروض ده. لما يبقى عندنا ظهر الفيسبوك انه دور المسرح يزيد مش يقل والله طبعا عشان طاقات الناس تتوجه لهناك مش يبقوا اسرى للي بيحصل على الفيسبوك احنا يعني السنين اللي فات 10 15 سنه اللي فات عملنا العكس ظهر الفيسبوك فتراجع يعني الدور الحكومة في المسألة دلوقتي بنسترده من تاني وفي كلام على يعني شركة إنتاج السينما التابعة للدولة في تخطيط لعدد من برامج الأطفال الوزيرة دكتورة إيناس عبد الدين بتتكلم على استعادة الحاجات التابعة للدولة ومنهم مسرح العرايس لكن طبعا نفسنا نشوف تاني رحمي ونشوف السقة ونشوف يعني حتى الحاجات اللي كانت بتنتقل الى شاشة التلفزيون بقلص وغيره واللي احنا كبرنا عليهم وتعلمنا عليهم واحنا صغيرين وكانوا علمونا النظافة علمونا النظام علمونا الادب علمونا ازاي نخبط على الناس ازاي نعمل ايه قبل ما ننزل المدرسة الحاجات دي كلها اطفالنا ما احوج يعني وعندنا فرق تحريك العرايس قد ايه كويسه يا استاذ احمد بتروح منح بره وتاخد جوائز بره على فكره يعني انا مباراه اسطوره لسيد مكاوي وصلاح جاهين الليله الكبيره يعني حاجه ونيجي شاكر طبعا هو الله يرحمه طبعا هو أسطورية. اللي ابدع دايما في تدريب والتعليم تحريك العرايس يقول الشاب حمص ولا كلش حب وتلوع ولا طلش يصدرك هتحببش حمص مسرح العرايس والليلة الكبيرة ونهاردة القوة الناعمة هو موضوعنا يا أستاذ أحمد بنستقبل اتصالات المستمعين وحوارنا إن إزاي نفعل القوة الناعمة أكتر بعد موجز أما واحد ونص موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية موجز أنباء الواحدة ونصف أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي الذي يبدأ اليوم زيارة للقاهرة تستمر يومين. والرئيس السيسي يشهد افتتاح المؤتمر العربي الدولي 15 للثروة المعدنية بالقاهرة. وزير البترول يؤكد خلال المؤتمر أن ظاهرة التنجيم العشوائي من أهم التحديات التي تواجه مصر والدول العربية والعالمية وتؤثر سلبا على اقتصادها. رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان يصدر قرارا بتخصيص قطعة أرض بمدينة بور فؤاد لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. الجامعة العربية تعلن أن القمة العربية الاقتصادية المقررة في بيروت يناير المقبل تتركز على عدد من القضايا التي تهم المواطن العربي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 45 فلسطينيا بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. مقتل 92 من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على محافظة دير الزور شرق سوريا خلال اليومين الماضيين. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن الاستعداد للقيام بدور محوري في عملية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. مقتل وإصابة 24 من القوات الأفغانية في هجوم لحركة طالبان الإرهابية بإقليم فرح غرب أفغانستان. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب غرب إيران أمس إلى 716 مصابة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء قرأته مياد الفيشاوي. عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان بروحاتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان في روحاتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان واسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا واسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا قلبي وروحي ملك الفني والاتنين لبلادي هدية حيوا معايا قولوا معايا عاش الفن رسالة عاش الفن رسالة عاش أستاذ أحمد قد إيه الفن ليه دور مهم جدا طبعا عشان كده في ناس كتير مش فاهم الموضوع ويهاجموه ويعتبروه يعني حاجة خارج عن القيم وخارج عن الدين هو طبعا دين في دين طالما بيقدم رسالة في الآخر ما فيش خير بينهزم في أي عمل سينمائي كده تتفرج على أي فيلم هتلاقي دايما الشر هو اللي بتهزم الخير اللي بنتصل في الآخر الخيانة هي اللي بتهزم في الآخر السينما دايما واقفة مع الناس الغلابة ضد الرشوة فاتحين الفساد في كل أفلام السنين اللي فاتت لا السينما طبعا والتلفزيون لكن طبعا في أعمال هابطة دي ما لهاش علاقة بالفن وحتى الفنانين تبرأوا منها لكن بالغناء لكن طبعا موضوع الخوان نعم أكبر من السينما يعني احنا اتكلمنا على الأدباء واتكلمنا على الأدب واتكلمنا على الفنون التشكيلية كان عندنا واحد من عباقرة الفنانين التشكيليين وكان لي نصيب من أنا قابلته وقعدت يعني مع أكتر من مرة الأستاذ صلاح طاهر الله يرحمه لكن كمان عندنا الموضوع واصل لحد النفوذ المصري والقوى الناعمة المصرية في المقرئين المصريين اللي كانوا مليين الأفاق بآيات الله وآيات كتاب الله العزيز الحكيم في كل يعني أنحاء العالم خصوصا في الدول الإسلامية وخصوصا كمان دول شرق آسيا وأفريقيا كانوا يعني كما لو كانوا بيفتحوا هذه البلاد بأصواتهم سواء الشيخ محمد خليل الحصري اللي تم يعني على عاتقه بنية إذاعة القرآن الكريم والمصحف المرتل والمصحف المعلم طبعا إلى يعني الباقيين بقى عبد الباسط عبد الصمد الشيخ المنشاوي لغاية ما وصلنا دلوقتي إلى ياسر الشرقاوي وقبله طبعا الدكتور أحمد نعينة بالحديث يا أستاذ أحمد سمعت لقاء على اليوتيوب أحد الشيوخ أسلم على إيده ناس بسبب أنه قد إيه يقرأ القرآن بشكل جميل قوي يمس القلب زي ما بيقوله فقد إيه مهم جدا كمان لصورة الإسلام اللي احنا بنتكلم عنه وإحنا مبارح أو يوم السبت كنا بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني قد إيه مهم أن احنا نفعل الأضرار شوف ليس بتقول أنت إيه كلهم بيخدم بعضه أنا أقول لك بقى الشيخ الحصر قايل يعني في يعني ذكرياته انه كانوا بيبعتوه قبل زيارات الرئيس عبد الناصر للدوله اللي رايح يعني لو الرئيس عبد الناصر رايح باكستان الشيخ الحصر يسبقه باسبوع ولا حاجه يعمل كذا احتفال قراني فالناس تبقى مستنيه بقى الرئيس اللي جاي من عنده الشيخ الحصري بيعمل مقدمه بيعمل مقدمه الله فقد ايه التاثير احنا محتاجين الحاجات دي كتير قوي يا استاذ احمد جدا طبعا لان احنا الفتره اللي فاتت دخل على خط التلاوة في مصر يعني ناس يعني بعيدين عن الخط الصحيح وبعد كده كمان المصريين لقوا مقرئين من دول تانية على الخط ما عندهمش مع احترامنا الكامل اليوم ما عندهمش حلاوة سبحان التلاوة الله. اللي ربنا يعني اللي يعني للإسلام أمرنا إن احنا نبقى مستمتعين وإحنا بنسمع لآيات الله العزيز الحكيم سبحان الله أستاذ أحمد إحنا بدأنا نتلقى الاتصالات الله يكون في عونهم هم طبعا مش متعودين ولكن لازم نعرض إن إحنا نتكلم فيه النهاردة خلينا نتساب لو اتصال مساء الخير ألو السلام عليكم وعليكم السلام كل عام وأنتم بخير صحة وسلامة تحياتي للأستاذ أحمد الكاتب الكبير الله يخليك فندم كل عام وأنتم بخير على السلامة أتعرف بحضرتك معاكم الحاج إبراهيم عبد الهادي مدير وعام سابقا بالتربية والتعليم قف الصلاحات مركز بني عبيد دقة أهلية أهلا بحضرتك فندم أهلا بسيادتك يا فندم والله يا أستاذ أحمد موضوع مهم جدا لأن في حرب الاستنزاف وفي حرب أكتوبر على سبيل المثال الفن والشعر والموسيقى والسمسمية والسينما والأغنية والكاريكاتير والمسرح والأدب كل قام بدوره على خير وجه تمام بعد هزيمة 67 اعترف عبد الناصر بالهزيمة وتنحى والشعب رفض التنحي وأم كلثوم بصوتها الجميل غنت وقالت لجمال عبد الناصر ابقى فأنت الأمد الباقي تمام معايا يا فندم أثناء حرب أكتوبر فعلا تفاعل الأدباء والشعراء بالأغاني الوطنية وبثوا روح الانتماء بالشعور الوطني والمسرح أيضا قام بدوره مثل مسرحية مدد بصوت محمد نوح ووسط العيش والعم لحظة. القوة الناعمة من إعلام ومسرح وغناء وعمل درامي إلى جانب الثقافة هما المدخل للتحرك في أفريقيا وبتساعد على تبادل المصالح. على سبيل المثال الرئيس عبده ضيوف رئيس السنغال كان بيقول أنا بحب مصر وأنا طفل لأن الأفلام المصرية كانت بتعرض عندنا باللغة الفرنسية. وسيادتك عارف المواطن اللي جه وراء جماعة عبد الناصر وهو في المغرب قال له استنى يا ريس استنى يا ريس, ولما وصل هناك قال له سلمنا على اسماعيل ياسين. معايا يا فندم؟ احنا معايا. أما أمريكا عملت 85 فيلم عن انتصارها في الحرب العالمية الثانية. طيب فين صناع السينما حاليا؟ احنا عايزين فيلم عن زعامة مصطفى كامل وخطب النارية في فرنسا وانجلترا عن حزن شوي سنة 1906 عشان الشباب يعرف, وفيلم عن إبراز هو معمول فيلم عن مصطفى كامل طبعا اتعمل نعم بعد ثورة يوليو للفنان أنور أحمد وكان يعني عمل الدور ده ماشي نجدد يا فندم. وفيلم عن إبراز مذبحة المدرسة البقا بالشرقية بعد سنة 1970 وتدمير كل شيء إلا بعض التخت 40 طالب شهيد وإصابة 50 منهم مدني. احنا بنشكر حضرتك جدا حضرتك, احنا زي ما احنا دايما متفقين هو دقيقة معلش انا عارفة ان الكلام جميل قوي. ماشي يا فندم ماشي معاكم انا معاكم بس عشان نسيب فرصة للآخرين انا بحترم كلام حضرتك ومهم جدا يا استاذ احمد اللي قال الاستاذ وهو انه محتاجين اكتر لانه في بعض البطولات وبعض المعارك اللي لسه لم تحكي يعني لسه لم تتناولها الدراما او السينما او غيرها كتير جدا. ما احنا قلنا مفيش غير الإذاعة اللي بتتكلم على عمل درامي عن الشهداء لازم الناس تسمعه كل يوم سلام الشهيد لانه عمل عظيم ورائع وحتى معمول بشكل متقن وكاتبه الدكتور وليد برهان برهام بشكل محترم. ده دور الإذاعة بقى الممتد من ساعة ما تأسست سنة 34 وتحملت مسؤولية تثقيف الناس وتوعيتهم, وانا اعتقد ان هي الديوان الحقيقي لتاريخ المصريين في الفترة دي. استاذ احمد ومقربه محافظات كتيره قوي بتكلمني عشان تكلمك النهارده وتقول لنا رايهم ايه زي ممكن يفعلوا القوه الناعمه. معانا مين؟ مساء الخير. ألو مساء الخير. أهلا، أنا أم أحمد من البحيرة. شفت، من البحيرة. أهلا بأهل البحيرة. أهلا بأهل البحيرة وأهلا بكم كلكم. أهلا بك يا حبيبي، وأنا بسلم على الفقرة بتاعتكم الجميلة، وبقول لكم إن أنا عشت 4 سنين في الجزائر، كان الجزائريين بيموتوا على المصريين ونفسهم يجوا مصر عشان يشوفوا فنانين مصر طبعا، وحتى الان يا حاج. ايوه للان، امال ايه. بس انا عايزه اكلم الاستاذ احمد، انا ما بحبش اسمع الشائعات ويعني واحكي بيها. عايزه اقول للاستاذ احمد، انا سمعت خبر انهم بيقولوا انهم هيرفعوا انبوبه الغاز، مش الغاز الطبيعي. احنا اولا والحمد لله عندنا غاز طبيعي ومبسوطين والحمد لله، بس الغاز اللي هو بتاع الانابيب دي يا حبيبتي، الناس الغلابه هم المنتفعين بيه. وبعدين الناس النهارده بعد السحابه السوداء ما كانت في الـ في الـ في الـ في الغطام، بقت في البيوت. فانا مش عارفه الكلام ده صدق ولا ايه. طيب بص احمد هيرد عليك. انا مش عارفه في يعني كلام اشاعات. أيوة. كتير وحاجات كتير اتنفت الفتره اللي فاتت. انا سمعتك يا استاذ احمد، انا ما بحبش الشائعات. طب عشان كده لا، بس إيه كويس ان هي بتتكلم. احنا بنشكرك يا حاجه لوعيك، انك انت بتتحاولي تستوضحي اذا كانت شائعه ولا ايه. انا بشكرك جدا. لكن طبعا غير النفي اللي حاصل حتى الان، لكن الدوله باذله مجهود كبير جدا عشان تنهي موضوع ادخال الغاز الطبيعي للمنازل، عشان ان شاء الله في لحظه من اللحظات او في يوم من الايام موضوع الانبوبه ده ينتهي تماما، ويبقى عندنا سعر معقول واصل للبيوت وخدمه محترمه. ما فيش بقى البحث عن عربيات الانابيب والحاجات اللي بتحصل والزحام والمشاكل اللي احنا شفناها الفترات اللي فاتت. فربنا مع الدوله بقى تنجز لنا بسرعه الحكايه ان شاء الله. احنا معنا اتصال تاني. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. احمد بن سباش معبلوك من الاقصر وكمك. أهلا الأقصر الحبيبة. تهيأت نضرب على الأستاذ الكبير الكاتب أحمد رفعت والقائمين على البرنامج العام. القوة الناعمة طبعا دي قوة مؤثرة فعلا، يعني قوة مؤثرة فعلا، ولكن عندما تأتي من الكوادر الطبيعية في البلد أفضل بكثير من المؤتمرات المصطلعة. يعني على سبيل المثال كابتن محمد صلاح أنجز إنجاز كقوة ناعمة يعني في العالم الغربي أكثر من أي مؤتمر بتم، وعمل دعاية لمصر وللعالم الإسلامي والعربي أكبر من أي مؤتمرات بتتم. فأنا أتمنى أن نحن نعيد نظرنا في المؤتمرات المكلفة ونعمل تقييم بين الحين والآخر، هل بتجيب فائدة أو مش بتجيب. ولكن القوة الناعمة عندما تأتي من الكوادر الطبيعية في البلد مثل الفنيين والأدباء ولاعب الكرة أفضل بكثير من المؤتمرات المصطلحة. نحترم رأيك يا أستاذ، بنحترم رأيك، بس اسمح لنا أن احنا يعني نتناقش معك. أستاذ أحمد رفعت تفضل. يعني أنا بشكرك. اسمعنا لسه من دقيقة بنتكلم على المساحة العريضة للقوى الناعمة المصرية، اللي قلنا مش بس غناء وموسيقى وفنون شعبية ومسرح عرائس وإذاعة وتلفزيون وكتاب وأدباء وقصة قصيرة ورواية وفنون تشكيلية، لا احنا قلنا كمان المقرئين. فإذا هنسيب المسألة بقى نحصرها في لاعب عظيم زي محمد صلاح، يبقى احنا احترمنا ليه هنأثر. لا ده بالعكس، الرجل عامل دور مهم لمصلحة بلاده. لكن احنا بقول ان احنا نقتصر عليه لوحده هيبقى مسألة صعبة جدا. بكرة وبعده محمد صلاح يعني هيغادر الملاعب وهيعتزل، لكن مصر باقيه. ومصر وكمان اللي بيعمل مؤتمرات دول شباب يا استاذ احمد، ما هو شباب. لا ما احنا شرحناها كتير، يبدو ان مستمعنا العزيز ما سمعناش ولا سمع كمان فكره انه الدوله ما انفقتش حاجه، الا انفقها رعاه. لكن احنا بنعيد تاني عشان اللي ما سمعش يسمع، وبنشكره على كل حال هذا الراي وبنحترمه. احنا معنا اتصال تاني. مساء الخير. مساء النور، معك الحاجة هاني من البلية نصاج. يا أستاذ مياد أهلا وسهلا بحضرتك يا حاجة، اتفضلي. السلام عليكم أستاذ رفع. عليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا. أنت سمعت الحلقة من أولها يا حاجة؟ طبعا. أنا مستمع مستمع الراديو على طول، يعني مفتوح بعيد ونهار مع يعني معيش الإزاعة، يعني بستمع مستمع قديم الإزاعة من مدة طويلة. يعني تشرفنا بحضرتك. الحمد لله. تفضلي قولي رأيك. أنا متهيألي إن أنا الناس يعني أغنيت عبد الحليم بتاعت لما نوانا نبني لخصت الثورة في الأغنية، يعني أنا لما بسمع الأغنية بتهالي هي الثورة دي كلها، يعني يعني في ناس ما تعرفش حاجة إلا من الأغنية دي. فالأغنية عملت يعني تأثير عرفتنا كبير، يعني لحد الوقت يعني بسمعها بسمع الثورة يعني من خلال الأغنية دي. حابة اسمعها دايما يعني في الثورة. طيب كويس يعني طبعا انت بتعترف الدور طبعا دور الراديو طبعًا كمان لانك انت بتسمعينا اهو فاحنا معاكي طبعا سمعت يعني من مدة طويلة انا ده باخد الثانية انا مستمر شاء الله الإذاعة تشرفنا بحضرتك الله يخليك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك معنا اتصال تاني مساء الخير عليكم السلام ورحمة الله الأستاذ أحمد رفعت رائد الإعلام المصري الله يخليك يا فندم والأستاذ رياض تحياتي ليكم تحياتنا ليك يا فندم تعرف بيك معكم أي من رفعت مصنع سكر بيشنا سهلا يقول النعمة وخاصة الأغنية ليها تأثير كبير على الشعب المصري وبتغير والشعب المصري بيحب الأغنية مبعوث يعني الأغنية زي تسلم الأيادي خاصة الأغنية في شعوب المصريين كلهم وحولناها الفرح تمام صحيح كانوا على ايام الانتخابات كمان يا طبعا كان فرح في الشوارع بالاغنية الوطنية الشباب كان بيرقص عليها تمام طيب سمعتوا على الاذاعه والتلفزيون كان في زمان حفلات التلفزيون والاذاعه ليه هي رجعت تاني شوية احنا بنتمنى ترجع اكتر بطريقة دورية نسأل عن الإذاعة عاملة طبعا مجهود مهم لعودة لأضواء ورجعنا ياريب والله ياريب الزحمة وبعد كده كان فيه كل شهر بيقدم موهبة سواء ولد أو بنت حلوين كده جاية لك مواهب كتير من الإذاعة تقدمها لك الفترة اللي جاية إن شاء الله تحياتي ليكم مواهبهم أنا بشكرك ويا أستاذ أحمد نعم بقيت مجهود كبير جدا جدا جدا في حرب الإشاعات أنا بقول لحضرتك إحنا وعينا الدرس وهذا لك أن تستريح خلاص مش أي حاجة هنصدقها ده كل يوم هل في إشاعة هنصدق إيه ولا إيه هم فشلوا والشعب المصري وعد درس تماما الحمد لله احنا معاكم وان شاء الله دائما في اجيال كتيره محتاجه تتوعى لان التحديات بقت اصعب يا استاذ احمد اكيد أنا طبعا هو الاعلام الشرعي كمان بينوع كل يوم كل شويه وادواته احنا معانا اتصالات تانية طيب يا استاذ احمد دلوقتي صناع السينما عليه مسؤوليه كبيره جدا زي ما قالوا مستمعينا وبيطلبوا بحفلات اكثر لاضواء المدينه وللتلفزيون وغيرها بيطلبوا كمان انه يهتموا اكتر يعني زي ما بنقول احنا كمان بنطالب بعوده نشاط اكتر لمسرح العرايس لكل الافلام اللي بتتناول بطولات اكتر لمعركه اكتوبر او حتى المعارك اللي احنا بنخوضها لحرب ضد الارهاب في سيناء دلوقتي طبعا ما فيش مفر ان ده كل ده يرجع تاني والقوى الناعمه تلعب دور مهم في امتداد نفوذ مصر كل مكان تقدر توصل له وانه كمان يمتد اول حاجه للشعب المصري تحشده تبني شخصيته كمان او تبني شخصيته وتوعيه وتثقفه وتدفعه في الاتجاه الصحيح يا رب يكون قدمنا حلقه مفيده النهارده لكل مستمعينا وتواصلوا معنا زادنا افاده اكتر بشكرك استاذ احمد التليفونات لسه شغاله وقتنا خلص للاسف ان شاء الله الاسبوع اللي جاي الاسبوع الجاي ان شاء الله الاثنين الجاي تواصلوا مع حضرتك بشكركم اعزائي المستمعين بشكر خالد عيد على هندسه الهواء نسرين نبيل في الإخراج أشرف الباي في الإعداد بشكركم أنا ميادة الفشاوي إلى اللقاء شكرا أستاذ أحمد شكرا مع السلامة غير الأمل طار